أحسن الله إليكم وغفر لكم ولوالديكم وللمسلمين. يقول هذا السائل: هل يجوز زيارة المرأة للمقابر من خارج سور المقبرة، بمعنى دون الدخول من بوابة المقبرة؟ الصحيح أن الأولى عدم زيارة النساء للمقابر، لأن الأحاديث وردت بالنهي عن ذلك، وإن كانت وردت أحاديث فيها شيء من الإذن فأحاديث المنع أصرح وأقوى، فقد ورد في الحديث الصحيح: لعن الله زائرات القبور، وفي الحديث الآخر: ارجعنا مأزورات غير مأجورات، وأيضا في حديث أم سلمة: نهينا عن تشييع الجنازة ولم يعزم علينا، أو كما قالت رضي الله عنها. فهذه الحديث فيها تحذير للنساء المسلمات من زيارة القبور أو تشييع الجنائز. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: أرجو توضيح كيفية المسح للمرأة لرأسها عند الوضوء. مسح المرأة مثل ما ورد في الحديث، حديث الربيع بنت معوذ رضي الله عنها وغيره من الحديث، أنه عليه الصلاة والسلام وضع بل يديه بالماء ثم وضعهما على رأسه فأقبل بهما وأدبر. فالمرأة كالرجل، تضع يديها على مقدمة رأسها فتدبر بهما ثم تقبل. وللعلماء والشراح يعني تفصيل في أقبل وأدبر، لعله على القلب أدبر وأقبل، أو لا يقتضي الترتيب أو ما إلى ذلك. فالحاصل أنها تمسح شعر رأسها بيديها مدبرة ومقبلة، فهذا يحصل به المسح. أحسن الله إليكم. ذكرتم يا شيخ في التفسير: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، أن بعض أهل العلم أخذها على تكفير وترك العمل، فهل يكفر تارك المباني الأربعة؟ من أهل العلم من يرى أن الحكم ينسحب على الأعمال الثابتة التي هي أركان الإسلام، فيقول: من ترك الصوم، من ترك الزكاة. لكن بالنسبة للصلاة ورد الحديث فيها وهو حديث صحيح، ولذلك فريق من أهل العلم قالوا به وكفروا تارك الصلاة كسلا ولو كان مقرا بها. والحج مثل ما سمعنا، فمن حديث أو كلام الإمام السدي رحمه الله، ومن كلام أيضا سعيد بن جبير رحمه الله، وهو مبني على أثر عمر رضي الله عنه وحديث أبي أمامة وحديث علي رضي الله عنهم، هذا كله تمسك به من قال أن من ترك الحج من غير عذر ولا سبب مع توافر الشروط فإنه مهدد بأن يكون كافرا، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: صديق لي توفي والده وأخوه، هل أولى أن يبدأ بالحج عن أبيه أو عن أخيه، مع العلم أن والده قد أدى فريضة الحج في حياته؟ لا، إذا كان الوالد قد أدى فريضة الحج فالأخ أولى إذا كان لم يحج الفريضة، أما إذا كان الأب لم يحج الفرض فلا شك الأب أولى أصلا، الأب أولى، لكن ما دام قد حج الفريضة فتقدم الأخ في هذه الحالة. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: هل يجوز للرجل أن يقوم بتوزيع أمواله بين أولاده أثناء حياته، وهل يكون للذكر مثل حظ الأنثيين، وهل يجب أن يشمل التوزيع الوالدين والورثة الشرعيين، وهل يجب أن يشمل التوزيع؟ على كل حال، العطية في الحياة لها أحكامها، فإذا كان الإنسان أراد أن يقسم أمواله على أولاده في حياته فعليه أن يتقي الله ويأخذ بالحديث: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. والقسمة بين الأولاد، من أهل العلم من يقول تكون بالتساوي، لا يفضل الذكر على الأنثى بل يعطيهم بالتماثل، ومن أهل العلم من يقول بل نقسم أو يقسم كما قسم الله للذكر مثل حظ الأنثيين، مثل ما أن الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين كذلك ينبغي أن تكون العطية، ولعل هذا أقرب إلى الصواب، هذا أقرب إلى الصواب. فإذا أراد أن يعطي شيئا من أمواله أو أمواله كلها يريد أن يقسمها على أولاده في أثناء حياته وصحته قبل مرضه، مرض الموت، فهو حر في هذا، بل ويؤجر ويثاب إذا قصد وجه الله والتقرب إلى الله والبر إلى أولاده. لكن أيضا ينبغي إن كان له إن كان والداه على قيد الحياة عليه أن يتقي الله ويعطيهم أيضا نصيب من المال، يكون بالأقل مماثلا لميراثهم ونصيبهم من الميراث. بل وإذا كان قد من الله عليه بثروة كثيرة لا ينسى الأقارب الآخرين، خاصة من كان منهم محتاج من أخ أو أخت أو عمة أو خالة أو عم أو خال أو ما إلى ذلك، فلا ينبغي له أن ينساهم إذا كان المال كثيرا. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: رجل يستطيع في بدنه وفي ماله ووفته المنية ولم يحج، فما الحكم؟ على قول من ذكر المؤلف قولهم من أهل العلم أنه من مات ولم يحج وكان ذا سعة وذا مال فإنه على قولهم يؤخذ من تركته، تعتبر كالدين. فإذا كان الحج يكلف 10,000 فإنهم يرون أنه يخصم من تركة 10,000 وتعطى من يحج عنه. أما من يرى أن الاستطاعة بالبدن أيضا لا بد منها، وهذا الإنسان غني لكن أدركه الغنى بعد أن صار عاجزا هرما لا يستطيع أن يحج، فإنه لا يرى وجوب الحج عنه حتى ولو مات ولم يحج. إن أوصى بها فذاك، وإن لم يوصي فإنه لا يحج عنه. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: هل موافقة البنت في الزواج من شروط العقد؟ إيه نعم، رضا البنت، رضا المرأة في الزواج من شروط العقد. إذا لم ترضى فالعقد فاسد باطل لا يصح، إذا قالت لا تريد هذا الرجل. لكن ينبغي أن يعرف رضاها، إن كانت لا ترضى مطلقا فهذا لا يلتفت إليه، خاصة من قبل الأب إذا قالت لا أريد الزواج هذا لا يلتفت إليه. أما إذا قالت لا ما عندها مال لكن هذا الإنسان بذاته تقول لا أريده، فمثل هذا يؤخذ بعين الاعتبار، وإذا أرغمت على الزواج منه فالنكاح فاسد. وجاء الحديث في المرأة التي اشتكت أباها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هي أحق بنفسها أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: ما حكم أخذ الأجرة على تعليم القرآن الكريم إذا كان المعلم غير محتاج وإن كان لا يجوز، فما تفسير حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: خير ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله؟ هذه أيضا من المسائل التي فيها خلاف بين أهل العلم، فمنهم من لا يرى حرجا على أخذ الأجرة على إقراء القرآن، ويستدل بما ورد في الحديث الذي ذكره السائل، وأيضا في حديث سهل بن سعد في شأن الرجل الذي لم يجد صداقا يقدمه إلى المرأة فسأله عليه الصلاة والسلام عن ما يحفظ من القرآن، فقال له في آخر الأمر: زوجتكها بما معك من القرآن. فكأنه جعل القرآن صداقا للمرأة أن يعلمها القرآن، أن يعلمها القرآن. فمن هذا وذاك أخذ أهل العلم أنه يجوز الإنسان أن يأخذ شيئا على إقرائه القرآن، خاصة إذا كان محتاجا. ومن أهل العلم من منع هذا مطلقا وتأول ما ورد، وأيضا ورد في الرقية كذلك في حديث أبي سعيد لما رقى الرجل على 30 شاة أو 100 شاة على اختلاف الروايات، فالرسول عليه السلام أيضا أقره وورد في ضمن الحديث السابق. وبعض أهل العلم عارض في هذا وقال لا يجوز، وأخذ من ورد في حديث عبادة بن الصامت لما أقرأ جماعة من أهل الصفة فأهدى أحدهم إليه قوسا فاستحسنها عبادة، استحسنها وقال يستعملها في سبيل الله، فاستشار رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إن كنت تريد أن يكون لك بها قوس من النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام، وحذره من أن يأخذ شيء من ذلك. فمن أهل العلم من أخذ بهذا ولا يرى أن يؤخذ على إقراء القرآن شيء. والصحيح أن الحاجة في هذا الزمن تدعو، فكثير ممن يعني حفظ القرآن لا يجدون أعمالا ولا وسيلة رزق، فالذي يظهر أنه لا حرج عليهم إذا بذل لهم شيء، لكن ينبغي أن يكون يعني تعاملهم بنوع من القناعة، فإن جاءهم شيء فبها ونعمت، وإن لم يأتي شيء أو جاء شيء قليل عليهم ألا يكون عندهم نوع من الطمع والتعلق والحرص والاهتمام بدون شرط. أي نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: هل هناك حديث يقول ضاقت الأرض والسماوات أن تسعني ووسعني قلب عبدي المؤمن؟ ما صحة هذا القول وما المعنى المقصود إن كان صحيحا؟ ما أعرف هذا ولا أذكره الآن. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: هل من يدرس النحو له نفس الأجر الذي يحصل عليه من يدرس الفقه والحديث؟ لا شك أن الذي يدرس اللغة العربية نحوا وصرفا ولغة وأدبا وخاصة إذا كان يحتسب، فإن اللغة القرآن اللغة العربية هي لغة القرآن، وهي لغة أهل الجنة، وهي لغة الإسلام، فإن له من الأجر والثواب الشيء الكثير إن شاء الله، خاصة في هذا الوقت وقد هجرت اللغة العربية وتركت وحوربت في بلادها، في بلاد المسلمين، بلاد العرب، نلاحظ أنها للأسف يعني تحارب ويضيق عليها وعلى أهلها، فالذي يهتم بها ويدرس أبناء المسلمين ولو أخذ أجره فإنه على خير كثير إن شاء الله. أحسن الله إليكم. كذلك يسأل: هل هناك أسماء يفضل أن يسميها الفرد المولود؟ على كل حال ورد في الحديث الصحيح: أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، عبد الله وعبد الرحمن، وجاء في الحديث أنهم كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم موسى وهارون وإبراهيم وإسحاق وإسماعيل إلى آخره، فأسماء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأسماء الصحابة رضي الله عنهم وأسماء الصحابيات رضي الله عنهن وعلماء الإسلام وكبار وقادة المسلمين في العصور الزاهرة المتقدمة، كل هذه ولله الحمد مما يستحسن للإنسان أن يسمي بأسمائهم تفاؤلا ويعني استحسانا أن هذا المولود إن شاء الله ينهج نهجهم ويسير سيرتهم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: هل هناك حديث يقول أن المرأة يجوز أن تصلي في السكن وهي في عمرة؟ نعم، في الحديث الصحيح: وبيوتهن خير لهن، لما أذن عليه الصلاة والسلام للنساء وقال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن، فهذا صريح وواضح أن المرأة صلاتها في بيتها خير لها، كما جاء في الحديث الصح في الحديث الآخر لما استأذنته المرأة أن تصلي معه عليه الصلاة والسلام قال: صلاتك في بيت في حجرتك أفضل من صلاتك في بيتك، وصلاتك في بيتك أفضل من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك أفضل من صلاتك معي، أو كما قال عليه الصلاة. فكلما اقتصرت المرأة وقصرت خطوتها فهذا أفضل لها وأبعد عن الفتنة وعن مخالطة الرجال وأيضا التفرغ لبيتها وشؤون بيتها. وهل من تكون في عمرة يكون الفندق هو سكنها؟ ولو كانت أتت للعمرة أو للحج، فكونها تبقى في منزلها في شقتها في غرفتها في الفندق، لكن إذا تريد تقول مثلا تحب من قبيل المحبة وتغيير الجو وتريد أن ترى، هذا شيء آخر، لكن تفوت على نفسها أجرا وثوابا وفضلا بمقتضى أنها تريد لرغبتها أن تدخل المسجد وترى الناس، فلا حرج إذا كانت محتشمة غير متبرجة ولا متعطرة ولا تخالط الرجال، فإذا كانت بهذه الصفة فقد أذن لها الرسول عليه الصلاة والسلام، لكنها فاتها من الأجر والثواب شيء كثير لما تركت الصلاة في بيتها. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: وفيكم، هل يوجد عبادة معينة في شهر رجب؟ الصحيح أنه ما ورد شيء يخص شهر رجب من العبادات، لا صوما ولا عمرة ولا صلاة، فما يرد في بعض الكتب من صلاة الرغائب أو من عمرة أو شيء من ذلك أو صيام، هذا كله فنده الإمام ابن حجر رحمه الله في رسالة له بيان العجب فيما ورد في شهر رجب، فقد ذكر قريبا من 30 حديث وكلها حكم عليها بالضعف الشديد أو الوضع والكذب وأنها يعني غير صحيحة، فشهر رجب هو شهر من الأشهر الحرم. من الأشهر الحرم، لكن أن تخصه بعمرة أو تخص يوم من أيامه بصيام أو قيام ليلة الجمعة أول ليلة من رجب كما يقول بعضهم، هذا كله لا دليل عليه، وكلها بدع ابتلي بها بعض إخواننا هداهم الله. أحسن الله إليكم، يقول: ما حكم من أحضر قارئ يقرأ القرآن لأهل بيته؟ يعني عند الوفاة لأهل الميت. هذا أيضا من البدع التي حصلت عند كثير من الناس هداهم الله، ما كان هذا شأن السلف. إذا مات الميت له حقوقه، يجهز ويحسن تجهيزه من تكفينه وتغسيله والصلاة عليه ودفنه والدعاء له، هذا حقه. أما إحضار قارئ للبيت إما تطوعا أو بأجرة، هذا كله لم يكن من شأن السلف، بل هو من النياحة ومن البدع المحرمة. يقول السائل: ما حكم طلب الشفاعة من سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من أصحاب القبور؟ اللهم صل على النبي. هذا أيضا من الخطأ الفادح، بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام لا يجوز أن تطلب منه الشفاعة بعد وفاته، أما في أثناء حياته فالصحابة رضي الله عنهم كانوا يتسارعون إليه ويلتمسون شفاعته في دنياهم وأخراهم، في مشاكلهم الخاصة يلتمسون شفاعته إذا اختلفوا فيما بينهم، وأيضا يطلبون شفاعته في الآخرة. أما بعد وفاته صلى الله عليه وسلم فانتهى هذا الأمر، لكن نسأل الله سبحانه وتعالى، نقول: اللهم لا تحرمنا من شفاعة نبيك عليه الصلاة والسلام. فهو له شفاعة العظمى، له أنواع من الشفاعات، أنواع من الشفاعات، لكن أعظمها الشفاعة العظمى، شفاعة الموقف، ويشفع لأهل الجنة أن يدخلوا الجنة، ويشفع للعصاة من أهل المسلمين أن يخرجوا من النار، ويشفع لعمه أبي طالب، فله عدة شفاعات عليه الصلاة والسلام. نسأل الله جل جلاله ألا يحرمنا شفاعته، وأن يجعلنا ممن ينالها، وإنما تنال شفاعته بأمور عليه الصلاة والسلام، منها صدق الإيمان، وأن يموت على الصدق والإخلاص، وأيضا الحرص على الذكر، وخاصة ما ورد في شأن الأذان، من قال بعد الأذان الذكر المعروف: اللهم آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، فإنها تناله شفاعته عليه الصلاة والسلام. أما الشفاعة من أهل القبور هذا أولى وأولى، إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام على كرامته وشرفه وسيادته وهو أفضل الأولين والآخرين لا يجوز أن نلتمس منه الشفاعة عليه الصلاة والسلام بعد موته، فباب من باب أولى أرباب الأضرحة مهما كانوا، قد يكون من الأولياء، من الصالحين، من الفقهاء، من الشهداء، لا يجوز أن نطلب من أحد الشفاعة. لكن الشفاعة من الأحياء، ممكن أن تطلب الشفاعة من الأحياء، إذا كان رجل صالح تتورى فيه الصلاح تقول: ادعو لي، لأن الشفاعة هي الدعاء، فإذا قلت يا فلان ادعو لي هذه شفاعة، فأنت تطلبها من أخيك المسلم. ومع ذلك أهل العلم يكرهون ذلك، ويقول: لا ينبغي الإنسان أن ينصب نفسه للدعاء، كما يروى عن الإمام مالك رحمه الله، يقول: أكره الإنسان، يعني كأنك تزكي نفسك إذا كنت تستقبل هذا الشيء، وكل من يراك ادعو لي ادعو لي، فالإنسان قد يأخذه الغرور في نفسه عندما يقال له ادعو لي، فيقول: ما شاء الله أنا صرت يعني ولي من الأولياء، والشيطان يوسوس له، فكون الإنسان ينكف عن هذا ويقلل منه إلا في حالات خاصة، عند السفر للحج أو للجهاد أو لسفر صالح من أسفار المستحبة، فيحسن مثل هذا ويستحب. أنه أذن الزيارة، بالنسبة للزيارة، زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام أو زيارة البقيع، هي يدخل فيها السلام، فالزيارة تتضمن السلام، لأنك تزور القبر لتسلم على النبي عليه السلام وتصلي عليه عليه الصلاة والسلام. الزيارة أعم، أما السلام فهو أخص، فأنت تسلم على النبي عليه الصلاة والسلام في كل أحوالك، في كل أوقاتك، في أي مكان، في الصلاة أنت تقول: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، والله أمرنا بذلك، قال: يا أيها الذين آمنوا إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. فالسلام والصلاة لا يلزم منه حال معين أو مكان أو وقت، وهذا من التنويه بشأنه عليه الصلاة والسلام، فكما أن الله سبحانه وتعالى يذكر في كل الأحوال، تذكر الله وتحمده وتمجده في كل أحوالك وفي كل مكان وفي أي جهة، كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يصلى عليه وسلم في كل مكان في كل حال في كل وقت. ليس ضرورة أن تذهب إلى قبره عليه الصلاة والسلام، لكن الزائر المدينة يحسن به إذا زارها أول ما يأتي بعد أن يصلي تحية المسجد أن ينقلب إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضي الله عنهما فيصلي ويسلم. أما المقيم في المدينة من زائر أو ساكن فلا ينبغي له أن يتردد على القبر، بل هؤلاء الإخوان الذين راهم بين آونة وأخرى يقفون متجهين إلى القبر كهيئة المصلي هذا من البدع، ما ينبغي، وينبغي أن يذكروا. فتصلي على النبي عليه الصلاة وتسلم عليه وأنت متجه إلى القبلة، متجه إلى الغرب، متجه شرقا، لا ضرورة أن تتجه إلى القبر وأنت بعيد، إن كان ولا بد فذهب إلى قبره عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: ما حكم شرب الدخان والخمور، وهل هناك دليل قاطع على حرمانية التدخين من القرآن أو الحديث؟ الخمور هذا أمرها واضح، هذا إجماع، ومن أنكرها فهو كافر. الذي يتكلم في حرمة الخمر هذا كافر بإجماع المسلمين، لكن يختلف، قد يختلف في أنواع، يعني هل هي خمر أو ليست خمر، كما هو المشهور في شأن النبيذ الذي فيه الخلاف المشهور بين أهل العلم. أما الدخان فالصحيح أنه في هذا الوقت في هذه السنوات الأخيرة بعدما تبين من أضراره التي أجمع عليها الأطباء، فهذا الفقهاء لا يترددون في تحريمه، بل من كان من أهل العلم والفقه عنده نوع من التردد وأنه يراه مباح فإنهم تركوا هذا القول وأخذوا بالقول الذي هو فتوى أهل العلم من قديم أن الدخان حرام، لما تبين لهم بإجماع الأطباء، وهذا لا ينكره أحد، فإجماع الأطباء من مسلمين وكفار، والذي تشهد به النشرات، نشرات الصحية ومن الصحة العالمية وغيرها والإقليمية، كلها متفقة على أضراره، أضرار لا حد لها. فبالتالي أهل العلم أجمع رأيهم على أنه حرام، لأن ما يضر بالصحة فهو محرم، والله تعالى يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ولا شك أن من تورط به وتساهل ولم يعني يعزم على تركه مع ما يعرف من أخطاره وأضراره فإنه ملق بيده إلى التهلكة، وهذا أمر للأسف يعني عمت به البلوى في جميع بلاد المسلمين، بل للأسف في بلاد الحرمين انتشاره وكثرته والمضايقة به، مع أن كان ينبغي أن تكون المدينة ومكة قدوة للمسلمين في عدم التدخين وعدم بيعه، وأن تكون مثال ونموذج يحتذى به، وهذا الذي نأمل أن يكون إن شاء الله. فهذا أمر إن شاء الله لا إشكال فيه، فنذكر إخواننا، وخاصة أننا على يعني وقت قريب من شهر الصيام، أن يعدوا عدتهم إن شاء الله يتركوا هذه الأمر السيء وينقذوا أنفسهم، ونسأل الله أن يمن علينا وعليهم بالسلامة والعافية. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: ما هي عقيدة الصوفية؟ الصوفية مشارب شتى ومذاهب كثيرة ومتنوعة، ومن معتدل ومتطرف ومتوسط، وفهم ومنشأها، أول منشأها سليم، كان أئمة الصوفية القدامى الفضيل بن عياض وأبو سليمان الداراني والجنيد وأضرابهم رضي الله عنهم من أئمة القرن الثاني الهجري، هؤلاء كانوا زهاد، كانوا هم أئمة الصوفية وزهاد بين الجهاد والعبادة والطاعة والقناعة، مرة يجاهدون في سبيل الله وإذا عادوا إلى ثكناتهم في المساجد والزهد والصوم والإيثار على أنفسهم، ليس كصوفية هذا العصر والسنوات الأخيرة. هؤلاء أكثر الناس أكلا وشراهة، وتجد لهم من الحاشية ما ينافسون به الملوك والرؤساء والأموال، هؤلاء انحرفوا عن الصوفية حتى فكريا أيضا، صار عندهم اعتقادات ضالة باطلة، يسبغون على أوليائهم أوصاف ليست أوصاف الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، بل أوصاف الله سبحانه وتعالى، فيدعون لهم علم الغيب ويدعون لهم أشياء كثيرة من هذا القبيل، وهذا انحراف عن جادة التصوف السليم الذي كان في القرون الأولى. فهي مختلفة، طرق كثيرة ومختلفة، ونسأل الله أن يهدي ضال المسلمين. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز الاستماع للأغاني؟ لا لا يجوز هذا، وردت الأحاديث بالنهي عنه، بل في قوله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، ابن مسعود رضي الله عنه يقسم بالله إنه الغناء، صحابي الجليل الذي أمر عليه السلام أن يؤخذ القرآن غضا طريا منه من ابن أم عبد ابن مسعود، فيحلف بالله أن المقصود بها الغناء، ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. وأحاديث كثيرة بهذا المعنى، لكن يستثنى الغناء في أيام أعياد المسلمين، في عيد الفطر وعيد الأضحى، فقد وردت الأحاديث بأن المسلمين لا حرج إذا قام الصبيان والنساء يغنون فيما بينهم، وصار من الغناء المباح أيضا كلمات لا فحش فيها ولا شرك ولا غزل ولا شيء من هذا القبيل. وكذلك في أيام الأعراس إذا أسرة صار عندهم عرس ونكاح فلا حرج أن تقوم النساء والصبيان يكون عندهم شيء من الغناء والضرب بالدف دون الرجال. أما هذا الغناء للأسف الأمة تصحو على الغناء وتنام على الغناء 24 ساعة بالموسيقى، هذا أمر لا يقول به عالم من علماء المسلمين أبدا، ومجمعون على أن الموسيقى والمزامير حتى من أثر عنه أنه تساهل في الغناء لا يتساهل في المزامير، ومع ذلك الأغاني في هذا العصر مع المزامير والموسيقى قرينان، وهذا أمر أيضا عمت به البلوى، نسأل الله أن يوفق المسؤولين لتطهير بلاد المسلمين من هذا الأمر. أحسن الله إليكم، يقول هذا السائل هل من الممكن التقارب بين الدين الإسلامي والنصرانية واليهودية وحتى المجوس للعيش في سلام في هذه الدنيا؟ لا، هذه حكمة الله سبحانه وتعالى. الله تعالى يقول ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولا يزالون مختلفين، لا يمكن التعايش بسلم إلا بالإسلام، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالذي ينشد السلم في الأمة للشعوب العالم فهذا دين جديد، يعني هذا كأنه يريد دين جديد، كأن الإسلام لم يأتي بهذا، الإسلام هو الذي أتى بالأمن والإيمان والسلام والإسلام. إن كنا نريد للأمة للعالم للشعوب العالم لبني آدم السلم والعدل والإنصاف فليس إلا الإسلام. أما ما يقترح من هنا وهناك أو تقارب الأديان هذه كلها أباطيل وكلها من نسج الخيال وتضيع للأوقات وتضيع للأموال. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فالإسلام أتى الله به وشرعه للبشرية خاتم الأديان، وكتاب الله آخر الكتب المنزلة، ونبينا محمد عليه السلام خاتم الأنبياء. فهذا الذي يجب أن يدعى إليه وينشر وتقوم به العدالة ويقوم به السلم، لكن ندعو له بقوة وبصدق وإخلاص. أما المداهنة فهذه يطلبها المشركون، الكفار يريدون هذا، ودوا لو تدهنوا فيدهنون، فهذا لا لا لا يصلح. قضية تقارب الأديان وهذه لعبة يعني من نسج الماسونية واليهودية، دائما يرددون هذه الأشياء، نسأل الله السلامة منهم ومن كيدهم ومكرهم. أحسن الله إليكم، يقول ما حكم الجوال المزود بكاميرا؟ ذكرنا مرارا أن ينبغي الحذر منه والبعد. ففي الحديث الصحيح لعن الله المصورين، أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. فالذي يقتني آلة التصوير إن كانت جوالا أو آلة مستقلة ويعتني بتصوير بني آدم بل تصوير المخلوقات الحية فهذا على خطر، إلا لما تستدعيه الحاجة الماسة الضرورة التي لا بد منها. أما هواية مجرد هواية يريد أن يصور نفسه أو من معه وللذكرى وما إلى ذلك فهذا في الحقيقة اقتحم شيئا صعبا وخالف تحذير رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم، يقول ما حكم الاكتتاب في أسهم الشركات أو البنوك؟ أيضا هذا ننصح الإخوان بالبعد عن المساهمة العامة، فكثير من الشركات الكبرى والبنوك إلا ما شاء الله منها، فإنها كثيرا ما تتعامل بالربا، ورؤوس أموال الشركات عادة توضع في البنوك كما هو معلوم، والبنوك تشغلها لها بنسب ربوية معروفة، فكونك تساهم معهم بهذه الصفة فأنت شريك لهم. فننصح الإخوان بالبعد عن المساهمة مع الشركات التي تعلن بين وقت آخر تعلن عن المساهمة، يجب البعد عنها مهما قيل في أنها نزيهة أو نقية، لا يمكن أن تكون نقية لأن رؤوس أموالها بمئات أو آلاف الملايين وهي في البنوك، والبنوك لا يمكن أن تتركها، لا بد أن تتعامل بها في الربا. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: هل يحضر رسول الله صلى الله عليه وسلم مولده الشريف؟ الله أكبر.